فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ففي هذه الآيات وتلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم المرء المسلم أن المال الذي هو نعمة من الله رب العالمين قد يكون في حق أناس نقمة. المال الذي هو زينة الحياة الدنيا والذي هو نعمة من الله رب العالمين قد يكون في حق أناس نقمة إذا طلبوه بمعصية الله، فلم يبالوا جمعوه من حلال أم من حرام لعظم محبة المال في قلوبهم ولغلبة تلك المحبة على قلوبهم، فصاروا لا يبالون بجمع المال أم من حلال أم من حرام، وآخرون ينفقون في جمعه أعمارهم ولا يلتفتون إلى آخرتهم فيتنافسون في جمع المال مع غيرهم تنافسا يضر بآخرتهم ويجهلهم عن الأمر الذي خلقهم الله رب العالمين له. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، أي فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فيخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر من الأمور الغيبية التي حصلت وتزداد مع مرور الأيام شيئا فشيئا، فتكثر أبواب الحرام ويتنافس الخلق في جمع المال ولا يبالون بجمعه، جمعوه من حلال أم جمعوه من حرام، فصار كثير من الناس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا للدرهم والدينار، فكثرت أبواب الحرام وكثرت أبواب الربا وانغمس أكثر الناس فيه، وكثرت أبواب الحيل والمشتبهات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسلم أحد من ذلك إلا من عصمه الله رب العالمين باتباع سنة النبي الأمين والتمسك بمنهج الإسلام العظيم. والمسلم اليقظ الفطن الحريص على الآخرة الشحيح بدينه في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن واشتباه الأمور واختلاطها عليه أن يكون متمسكا بركائز في هذا الباب العظيم، باب الحلال، باب طلب الرزق، عليه أن يتمسك بركائز ودعائم هي بمثابة سفينة النجاة في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن واختلاط الأمور. أما الركيزة الأولى فهي أن يعلم أن رزقه مقسوم، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه فهو واصل إليه لا محالة. الله سبحانه وتعالى تكفل لكل ذرة في هذا الكون ولكل مخلوق خلق جل وعلا، تكفل له برزقه فهو واصل إليه لا محالة. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وثبت من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روحي أي أوحى إلي بأمر الله أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. إن روح القدس قد نفث في روحي أي أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. فالله سبحانه وتعالى قدر لعبده رزقه كما قدر له أجله، وذلك قبل أن يولد وهو في بطن أمه، بل قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع: يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا أمر محتوم مفروغ منه، فما هي إلا آجال مضروبة وأرزاق مقسومة قسمها الله رب العالمين وقدرها لعباده. لن يموت إنسان قبل أن يستوعب آخر رزق له في هذه الأرض قبل أجله. هذا أمر مفروغ منه، ينبغي أن يكون عقيدة في قلبك أيها المسلم أن رزقك سيصل إليك لا محالة. فهذه هي الركيزة الأولى، وهي أمر إيماني ومعتقد ينبغي أن تعقد عليه قلبك أن الله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك وقدره لك فهو واصل إليك لا محالة. الركيزة الثانية: أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، وقد جعل الله رب العالمين للرزق أي لوصول الرزق إليه نوعين من الأسباب: أسباب مادية وهي الطلب، الجميل الحلال الطيب، وأسباب إيمانية. فأما السبب المادي وهو السعي فقد قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي اسعوا في هذه الأرض التي سخرها الله رب العالمين لكم واطلبوا الرزق متوكلين على الله رب العالمين حق توكله. لو فعلتم ذلك لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا سبب مادي، لن ينال أحد الرزق إلا بالسعي، ولو لم يسعى لطلب رزقه لم يكن متوكلا بل كان متواكلا. فالله سبحانه وتعالى في قدره المقصوف الذي كتبه لك بسببه، فينبغي لك أن تسعى في طلب الرزق الحلال متوكلا على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأما السبب الإيماني فأعظم سبب لوصول رزق الله إليك هو تقوى الله رب العالمين بفعل أوامر الله واجتناب ما حرم الله عليه. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جعل الله سبحانه وتعالى تقواه سببا لوصول الرزق إلى خلقه. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء. فتحقيق عبودية الله بالإيمان به وتقواه من أعظم أسباب وصول الرزق، والعكس بالعكس. فالمعصية سبب للحرمان، المعصية سبب لذهاب البركات. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى يحرم عبده من رزقه بمعصيته، الله سبحانه وتعالى يحرم العبد من الرزق بمعصيته جل وعلا. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لوصول الرزق إليه، ومعصية الله سبحانه وتعالى سبب لحرمانك من الرزق. وهذا فرق كبير بين المؤمن والكافر، فالكافر لا يعرف إلا الأسباب المادية، أما المؤمن فيعتقد أنه مرزوق بفضل الله من السماء، فهو موصول بالسماء، وعلى حسب صلته بالسماء يبارك الله رب العالمين له في رزقه ويزيده. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرتم أي بأعمالكم، شكرتم بألسنتكم، شكرتم بجوارحكم، ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. هذه هي الركيزة الثانية في طلبك أيها المسلم للرزق وسعيك عليه. الأولى أن تعلم أن رزقك مقسوم محتوم، والثانية أن تعلم أن الله جل وعلا جعل لهذا الرزق سبب مادي وهو السعي والطلب، وسبب إيماني وهو تقوية علاقتك بربك سبحانه وتعالى وتحقيق تقوى الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالركيزة الثالثة التي ينبغي للمسلم أن يرتكز عليها وأن يتمسك بها في طلبه للرزق هي أن يعلم أنه في هذا الطلب محكوم عليه بما حده الله رب العالمين له، فلا يجوز له أن يطلب الرزق بمعصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، أي لا تستبطئ الرزق، لا تستأخر، فيدفعك ذلك إلى أن تطلبه بمعصية الله، فتأكل الربا، وتأكل المشتبهات، وتستعمل الحيل في طلب الرزق. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذه قاعدة عظيمة تصلح أن تكون منهجا للمسلم في طلبه الرزق: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أي ما عند الله من الرزق الحلال النافع الذي الذي ينتفع العبد به في دنياه وأخراه، لأن الرزق الذي هو رزق حقيقة هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، لا الذي تنتفع به في الدنيا فقط. الرزق هو الذي ينفعك في دنياك وآخرتك، وإلا فما قيمة رزق تنتفع به في الدنيا ويكون وبالا وحسرة عليك في الآخرة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي أن الرزق الذي هو رزق هو الذي ينفع العبد في الدنيا والآخرة، الذي ينتفع به عاجلا في الدنيا ويكون حسرة عليه يوم القيامة. وهذا هو الرزق الحلال الذي حكم الله رب العالمين شرعا بأنه حلال، بخلوه من أبواب الحرام وخلوه من أبواب المشتبهات. ونحن في زمان كما قدمت في أول الخطبة كثرت فيه أبواب الحرام والتبس فيه الحق بالباطل، وكثر فيه المفتونون والمتعالمون الذين يحللون للناس الحرام، فعلى المسلم أن يتخذ له منهجا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينجو من ذلك. كثرت أبواب الربا وسمي بغير اسمه، وتواطأ الناس عليه وتساهلوا في استعماله وعمت به البلوى، فاتخذ منهجا من حديث رسول الله رب العالمين يكون لك نجاة بفضل الله رب العالمين. في حديث واحد، في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعله لك منهجا في طلب الرزق، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور التي تطلبها والتي تسعى في تحصيلها إلى ثلاثة أقسام: إلى حلال بين، وهذا الذي قد أذن الله لك في طلبه، الحلال البين الذي يعلمه أكثر الناس لا يشتبه على أحد أو يعلمه كل الناس، والحرام البين الذي ظهرت حرمته للخلق كلهم. فالحلال البين مأذون لك في طلبه، والحرام البين أنت ممنوع من طلبه والسعي في تحصيله. فإذا طلب الأبعاد الحرام فناله فقد حصل رزقا ينتفع به ظاهرا في الدنيا، وهو شؤم عليه وحسرة في الدنيا والآخرة، فتنزع منه البركة، والدرهم الحرام يدخل على المال الحلال فيفسده، كما نرى ونسمع كل يوم ممن يتعامل بالقرض الربوي الذي يقترض بالربا لا يكاد يخرج منه، لأنه متوعد من الله رب العالمين بالحرب. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الربا وإن كان كثيرا في ظاهر الأمر فعاقبته إلى قل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلة. وأخبر أن درهم ربا يأكله ابن آدم وهو يعلم أشد من 36 زنية، وأخبر أن أكل أن درهم ربا أعظم من 73 زنية أدناها زنا الرجل بأمه، والعياذ بالله رب العالمين. ومع ذلك تعجب من تساهل الناس في هذا الأمر وعدم سؤالهم عن أو تلبسهم الرخص أو اتباعهم للمفتونين المتعالمين الذين يفتون الناس بأهوائهم. حديث واحد لو أخذت به كان لك نجاة. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذه الأمور التي تختلط على أكثر الناس وتشتبه عليهم، ما هو المنهج القويم معها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، أي أمرك أن تستبرئ وأن تتقي الشبهات ألا تستعملها وألا تدخل فيها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه أي عند الله، واستبرأ لعرضه أي عند الناس. ومن وقع في الشبهات، اسمع، لم يقل سيقع في الحرام، وإنما قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فتأخذه شيئا فشيئا إلى الحرام البين، سيتساهل فيها وفي تناولها وفي تعاطيها فيقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي له غنم يرعى هذه الغنمات حول حمى الملك، وهو المكان الذي يحميه الملك ويجعله حمى لمصلحة خاصة أو عامة. كالراعي يأتي حول هذا الحمى فتأكل غنمه من حوله، يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يدخل في هذا الحمى. والمقصود أنه إذا تناول المشتبهات لا بد أن يقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إشارة إلى أن من يستعمل الحلال البين ويبتعد عن الحرام البين ويتقي الشبهات، إنما يكون ذلك بسبب صلاح قلبه واستقامة قلبه على أمر الله رب العالمين. فيا أيها المسلمون عباد الله، إذا اشتبهت علينا الأمور نعود إلى سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اجعل هذا الحديث منهجا، ما استبان لك حلمه فاستعمله، وما استبانت لك حرمته فابتعد عنه وألحق به المشتبهات فاتقها واستبرئ منها. وحديث الحسن بن علي رضي الله عنه أيضا عند الترمذي والنسائي يعضد هذا الحديث ويؤيده: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا ارتبت من أمر وشككت حلال أم حرام فدعه واستعمل الحلال المحض. استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذه معالم وعلامات وعلامات بينات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح للمسلم أن يستعملها إذا اشتبهت عليه الأمور، وإلا فالأصل أن يرجع المسلم إلى العالم الرباني الدين الذي لا يفتي الناس بهواه والذي يحسبه يتقي الله رب العالمين. وإياك والمفتون، وإياك والمغموز في دينه الذي يفتي الناس بأهوائهم والذي غيرته الأمور والذي اشتبهت عليه المسالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل. اللهم ارزقنا الحلال الطيب يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب يا أكرم الأكرمين. بك من أكل الحرام. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم وسع أرزاقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع أرزاقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين وأنزل على أهل هذا البلد من بركاتك وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.